الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب الصدقة باليمين. حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثني خبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سبعة يظلهم الله تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله: إمام عدل، وشاب نشأ في عبادة الله، ورجل قلبه معلق في المساجد، ورجلان تحاب في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال فقال إني أخاف الله، ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه. اللهم صل على محمد. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان يوم الدين. يقول الإمام أبو عبد الله البخاري رحمه الله: باب الصدقة باليمين. هذا من المعاني التي يعتنى بها يوم الصدقة، وأن تكون الصدقة باليمين، لأن اليمين لما يشرف من الأخذ والإعطاء، ولهذا يأكل الإنسان بيمينه ويشرب بيمينه ويصافح بيمينه، فاليمين له فضله حتى جهة اليمين مطلقا. فيمين الإنسان كذلك أفضل من شماله، فيبدأ باليمين في أمره كله، هذا هو الأصل والقاعدة. ومعلوم من هديه عليه الصلاة والسلام أنه كان يعجبه التيمن في تنعله وترجله وفي طهره وفي شأنه كله عليه الصلاة والسلام، وكان إذا لا يأمر بابتداء الامتعال باليمين، وكذلك لبس الملابس يكون باليمين، وكذلك من باب أولى ما كان متعديا نفعه وهو الصدقة، قال الصدقة باليمين. والشاهد من الحديث للترجمة قوله: ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، حتى نسب الإنفاق إليها ما تنفق يمينه. قال: حدثنا مسدد بن مسرهد حدثنا يحيى هو بن سعيد قطان عن عبيد الله بن عمر. الأئمة رحمة الله عليه في باب الرواية، الأئمة المشهورون يأتي الاسم مهمل ذكر الاسم الأول، فيكون معلوم بل مقطوع به عند أهل العلم، إن هؤلاء ما اشتهروا، وخاصة في بعض الروايات في الأساليب المتكررة والنسخ المشتهرة والتراجم المعروفة تكون دائما مطلقة أو مهملة، بمعنى أنه لم يقيد بالأب ولا بالنسبة لبلد أو قبيلة للعلم به. حدثنا خبيب بن عبد الرحمن بن عمر، نعم، لا عبيد الله عبد الله فوق هذه الطبقة، أي عبد الله عبد الله عبيد الله بن عبد الله بن عتب مسعود، هذا من الطبقة الرابعة، الطبقة الرابعة. أما هذه الطبقة يعني الطبقة السادسة والخامسة. نعم، ايش قال عندك؟ هو إيه؟ هنا عبيد الله بن عمر، عبيد الله بن عباس، ها يروي عن ابن عباس، ابن عتبة يروي عن ابن عباس، نعم يروي عن عباس وعن غيره، نعم هو طبقته عالية. وعبيد الله هذا يروي عن نافع من الطبقة، هذه الطبقة يعني السابعة تقريبا، مو بالخامسة، السابعة السادسة. حدثنا خبيب بن عبد الرحمن وهو الأنصاري، هو عبد الرحمن الأنصاري، ثم نفس أيضا السند، حتى هذا مسدد بصري، ويحيى شيخه هذا يعني مشهور هذا الطريق. عن عبيد الله ابن عمر حدثني خبيب ابن عبد خبيب ابن عبد الرحمن هو الأنصاري ابن خبيب، خبيب عبد الرحمن وخبيب الأنصاري هم رجال الجماعة. عن حفص ابن عاصم وابن عمر والخطاب، حفص ابن عاصم ابن عمر الخطاب، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سبعة يظلهم الله، سبعة مبتدأ يظلهم الله الجملة خبر تعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله، يوم لا ظل إلا ظله. هؤلاء السبعة وردوا في هذا الخبر، وجاء في أخبار أخرى زيادة على السبعة، يعني في مسلم وحديث وغيره، حديث باليسر من أنظر معسرا ووضع منه أظله الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وجاءت أخبار أخرى بعضها ضعيف وبعضها ربما في حكم المنكر والموضوع، لكن كثير منها له أساليب لا بأس بها، وقد ذكر الحافظ جملة منها، وقد ذكر القسطلاني رحمه الله عن شيخه أبي الخير السخاوي الإمام المشهور في سنة 911 أو 902 السيوطي توفي سنة 911 والسخاوي سنة 902 السخاوي، والقسطلاني 923، يقول ذكر أنه جمع من الخصال 72 خصلة إضافة بهذه السبعة، لكن قصد أنهم جمعوا ولا ينظر إلى صحة الإسناد، وكثير منها صحيح بعضها كما تقدم في صحيح مسلم هاتان الخصلتان. قال يوم لا ظل إلا ظله، اختله في كلمة الظل هنا، قيل إنه ظل العرش، وهذا هو الأقرب أنه ظل العرش لثمن، لأنه ثبت في رواية صحيحة حديث أبي هريرة وحديث معاذ وكذلك حديث أبي قتادة عند أحمد بألفاظ مختلفة، في حديث معاذ المتحبون بجانب ظلهم في ظل العرش يوم القيامة، وكذلك في حديث أبي قتادة ذكر في الإنذار أو نحو من ذلك في ظل عرشه في حديث أبي هريرة، وهذه أساليب صحيحة. وجاء الحافظ رحمه الله اقتصر على رواية عند سعيد بن منصور، هذا يعني مما يعني يستغرب، وإن كان هذا ثم السند لم يذكره رحمه الله، مع أن هناك روايته يعني صحيحة وأعلى من جهة يعني الشهرة، سعيد المنصور إسناده عالي توفى سنة 27 و200، وذكر أنه في سعيد المنصور في ظل عرشه، لكن هناك روايات صريحة، ولعله قصد في هذه الرواية خصوصا، لكن في مثل هذا المقام يحتاج وينظر. أنا أذكر هذه الرواية أنا رجعت كلامي، لكن هل ذكر رواية أخرى؟ ليذكره ما ذكر رواية أخرى. وهذا هو الأظهر في يوم لا ظل إلا ظله، أن المراد به ظل العرش، والنص يفسر بعضها بعضا يبين بعضها بعضا. إمام عدل، وأهل العلم يقولون إن الخصال التي جاءت في هذا الحديث الرجال والنساء إلا ما كان ليس من شأن النساء، مثل الإمامة العظمى الكبرى الولاية والخلافة، فالولاية والخلافة لا تكون للنساء إلا إذا أخذ، وقيل إن الإمام هنا يشمل كل إمامة، ولو كانت الإمامة إمامها يعني خاصة معنى ولاية خاصة، فمثل تكون مديرة مدرسة أو نحو ذلك، لكن يظهر الله أنها هنا الإمام للولاية والإمامة العامة، فهذه لا تكون للنساء. لا يفلح قوم ولو أمره امرأة. وشاب نشأ في عبادة الله، وكذلك فتاة نشأت في عبادة الله، شاب نشأ في عبادة الله، المنشأ واستمر على ذلك حتى لقي ربه، هذا المعنى. وفي رواية الجوزة حتى توفي، حتى توفي. وفي رواية سعيد المنصور أفنى نشاطه وشبابه في عبادة الله. وإذا كان الشاب الشاب في حال نشاطه وقوته، ومعلوم ما في الشباب من النوازع، حتى قال بعضهم الشباب شعبة من الجنون، مع هذه الأوصاف إلا أنه نشأ في عبادة الله، فإذا تقدم في السن فإنه يكون أبلغ في هذه الأوصاف وأتم، ما دام أنه في حال شبابه كان هكذا. والحسن أخت الحسنة، قال ويقال وشاب نشأ في عبادة الله، وينشأ مثل هذا ويستمر على ما نشأ عليه. إذا قيل وينشأ ناشئ الفتيان فينا على ما كان عوده أبوه. ورجل قلبه معلق في المساجد، ما قال رجل في المساجد قلبه معلق، وهذا هي العبادة الحقيقية، حينما يتعلق القلب في مواضع العبادة. فالقلب المعلق مثل تعليق الشيء بالشيء، مرتبط به لا يفارقه، كالفرس في قيله يذهب من هنا في المرج والروضة فيتناول ما في الأرض ويأكل، كذلك المسلم والمؤمن المعلق قلبه بالمساجد، وكذلك الفتاة والمرأة معلق قلبها بصلاتها في مسجدها، وإن اشتغلت بشؤونها في بيتها أو غير ذلك فتجد قلب معلق مسجد. وهذا يقع، تجد من قلبه معلق مساجد ينتظر الصلاة ويعرف وقت الصلاة ويتحراها، بل ربما يعني استطال الوقت يريد الصلاة، فهي أنسه وراحته، كما في الحديث الجيد عن رجل من الأنصار أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أرحنا بها يا بلال، فهي راحته عليه الصلاة والسلام وهي أنسه. وفي حديث أبي داود أيضا حديث حذيفة كان إذا أهمه أمر فزع إلى الصلاة عليه الصلاة والسلام، كما فزع إلى الصلاة في حال الكسوف وفي غيرها، وفي ليلة بدر فزع إلى الصلاة وجعل يدعو ويهتف ربه حتى سقط رداءه عليه الصلاة والسلام عن كتفيه. الحديث قال ورجل قلبه معلق في المساجد، يعني وإن خرج منه حتى يعود إليه. وهذا جاء عند مالك وعند مسلم أيضا، زيادة مهمة وجيدة، إذا خرج منه حتى يعود إليه قلبه معلق، وإن انصرف عنه بقالبه فقلبه في المسجد كأنه معلق. والإنسان يعرف نفسه أين يكون قلبه، فإذا كان قلبه في مكان فنفسه وقالبه تابع لقلبه، تابع قلبه عن المساجد، إذا خرج منه حتى يعود إليه. وإذا كان قلبه مساجد فالأعمال بالنيات، فكل خطواته وكل أعماله في الله ولله. ولهذا إذا عرض له أمر جاءه وازع قلبه الذي في المسجد فيمنعه عن الوقوع في المحظور. وإن كان المسلم خطأ وتقع منه الهنات ونحو ذلك، لكن هذا التعلق شبه التعليق بالشيء من أعظم من أسباب الحذر والابتعاد عن المعاصي لتعلق قلبه المساجد. قال ورجل قلبه معلق المساجد، ورجلان تحابا في الله اجتمع ليتفرقا عليه. كذلك التحاب بين الرجال، وكذلك محبة المرأة للمرأة في الله، فكذلك أو المحبة بين الرجل والمرأة، المحبة العامة لا المحبة الخاصة، المحبة العامة في الله، تحب أهل العلم أهل الدين، لأن المحبة بين جميع النساء المحبة لها شروطها، ليست كالمحبة بين الرجال والرجال والنساء والنساء، فالمحبة بين أهل الإيمان عموما. لكن حينما يحب الرجل امرأة من أهل الدين قد يحبها وهي في حال حياة أو في حال وفاة، كما نحب أهل العلم ممن مضوا، ونحب نبينا عليه الصلاة والسلام وهو الإمام، وكذلك كل من سار على طريقه، وكذلك المحبة لأهل العلم وأهل الدين وأهل الجهاد. فقال ورجلان تحابا في الله اجتمع عليه وتفرق عليه، ما قطع هذه المحبة عارض، عوارض الدنيا كثيرة، لكن لقوة هذا الوصل تأتي عوارض ربما من أمور الدنيا فلا تقطع هذه المحبة. لماذا؟ لأنه وثاق قوي، فاجتمع عليه وتفرق عليه، تفرق عليه. وهذا شاهد لما تقدم أن هذه الخصال اجتماع عليها ابتداء في الحياة الدنيا إذا كانت من شخصين، أو من إذا كان لشخص مثل ما في قول نشأ في عبادة الله حتى يموت، حتى يموت. كذلك تفرق عليه، كل ذهب ومات أو تمات أحدهما فالمحبة باقية، فتلتقي أرواحهم بعد ذلك، تلتقي أرواحهم بعد ذلك وإن تفرق في الحياة الدنيا. والمحبة في الله والأدلة فيها كثيرة النبي عليه الصلاة والسلام. لكن الشأن في هذا الخبر أنه ما ممن يظلهم الله سبحانه وتعالى في ظله يوم لا ظل إلا ظله. وهذا فيه إيذان بالطمأنينة والأمان في ذلك اليوم الشديد الطويل، لكنه يكون على أهل الإيمان وخصوصا أهل هذه الخصال يوما يسيرا يسره سبحانه وتعالى. وجاء في حديث عند أحمد أنه يكون خفا من صلاة مكتوبة، مثله بالصلاة المكتوبة لأنها كانت أنسهم في الحياة الدنيا، فأثرها بقي حتى ذهب شدة هذا اليوم العبوس القمطري. ورجل دعته امرأة ذات منصب وجمال، دعته، قيل دعته للزنا بها، وقيل دعته للزواج يعني تزوج بها، فقال إني أخاف الله، على الوجه الأول ظاهر، وعلى الوجه الثاني أنه خشي أن يفتن بجمالها ومالها فينصرف، إنما أموالكم زواج أموالكم وأولادكم فتنة، فهذا ربما ينصرف. لكن الصحيح والأظهر والله أعلم أن ودعته إلى الفاحشة أو مقدمات الفاحشة ونحو ذلك، وإن قال إني أخاف الله، أخاف، يدل على أن دعته إلى أمر فيه معصية. أما الزواج فلا بأس، وبوب البخاري رحمه بأنه أن تعرض المرأة نفسها، باب عرض المرأة نفسها على الرجل، قالت أو قال عن الرجل الصالح، قال باب عرض الرجل امرأته رجل الصالح، فهذا لا بأس به. ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، وهذا هو الشاهد من الحديث للترجمة، لا تعلم شماله ما تنفق يمين، دلالة على أن الصدقة باليمين أفضل، أولا لأن اليمين أشرف، الثاني أن الصدقة باليمين دليل على القوة في بذل الصدقة ومثل ما تقدم، وتثبيتا من أنفسهم أنه مقدم عليها، ليس عن كسل ولا عن ضعف ولا عن تردد. الأمر الثالث أن فيه إكرام للمتصدق عليه حينما تناوله باليمين، فلا شك فرق بين أن تناول باليمين أو تناول بالشمال. كذلك أيضا فيه أيضا إكرام لنفس الصدقة المأمور بها، فحملها في يمينه وتصدق بها بيمينه، تصدق بها بيمينه، لم يجعلها في شماله التي هي موضع الأذى أو نحو ذلك، لأن اليمين للأمور التي مما يستحسن من الإنسان، أما الشمال فما كان للأذى ونحو ذلك، كما في حديث عائشة وفاطمة، وكما في حديث عائشة وحفصة رضي الله عنهما عند أبي داود. وهي قال ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم الشمال ما تنفق يمين، وهذا كأنه إشارة إلى تقرر أن الصدقة تكون باليمين، صدقة تكون باليمين. وأيضا تمثيل الإنسان كأن أعضاءه تدرك وتراقب اليمين، تراقب الشمال، تراقب اليمين، فجعلها في يمينه وخصها بيمينه، أيضا هذا تشريف آخر، أنه حينما يأخذها بيمينه تشريف، وإن كان يجوز يمسها، لكن تخصيصها باليمين تشريف لليمين، ثم يعطيها عن جهة يمينه، لأن من أعطى بيمينه فإنه يعطي عن جهة يمينه، ومن أعطى بشماله سمع فيها أمران، بشماله وجهة شماله، وجهة شماله. وفي رواية عند مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، برواية مسلم حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله، وهذه رواية منقلبة، وهذا من انقلاب المتن مثل انقلاب السند، يقع والعلماء يذكرون في باب الانقلاب انقلاب المتن وانقلاب السند، وهذا وقع في روايات مذكورة، وقعت في بعض الروايات في الصحيح وغيره، ومن هذه الرواية. والصواب حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، أيضا قال ما تنفق يمينه، ما قال ما تعطي يمينه، ما تنفق يمينه، أليسها في هذا شيء من يعني المعنى، كأن اليمين هي المنفقة، اليمين هي المنفقة، والأيدي ثلاث، الأيدي ثلاث، يد الله ويد المعطي ويد السائل. فيد المعطي هي المنفقة، هذا في الصحيحين أيضا، هذا في الصحيحين في حديث ابن عمر، في حديث ابن عمر وكذا في حديث حكيم الحجام وحديث ابن عمر وحديث وراء، لكن في حديث ابن عمر تفسير لما قال يد الله العليا ويد الآخر السفلى، فذكر أن اليمنى هي المنفقة، أن اليمنى هي المنفقة، يعني أسند الإنفاق إليها، أسند الإنفاق كأنها هي التي تنفق. ولأنه الإنسان يعمل بيديه، يعمل بيديه، وتقدم حديث عائشة في قصة زينب عند مسلم، وكانت تعمل بيديها فتتصدق، وفي حديث أبي موسى في الصحيحين على كل سلامة صدقة. وذكر أنه قالوا كيف يا رسول الله؟ قال يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق. قالوا فإن لم يعمل الحديث أو فإن لم يجد، قال يعمل بيديه، يعمل، فأسرد العمل إليها فكأنها هي المنفقة. ورجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، زاد الجوزقي من خشية الله، هذا واضح، فاضت عيناه. ثم هنا هل أسند الفيض إلى الدمع أو الفيض إلى العين؟ نعم، إيش قال؟ والذي يفيض هل هو الدمع ولا العين؟ الدمع، الدمع، لكنه أسند العين لشدة الدمع ولكثرته، كأن العين هي التي فاضت، مبالغة، لكنه من خشية الله، وفي دلالة على أن الخشية الحقيقية تكون في الدمع مع اطمئنان البدن وخشوعه بدون صراخ. ولهذا قال هذه خشية، وإنما يرحم الله من عباده الرحماء، هذه الخشية الحقيقية أن تكون بالدمع، وإنما يرحم الله ويعذب بهذا، ويعني أشار إلى اللسان، وأن دمع العين هذا ربما لا يملكه الإنسان أحيانا، فقد تفيض عيناه رحمة للميت من قريب، ولد أو غيره من قراباته، فتفيض عيناه فيؤجر على هذا، فهذه رحمة، وإنما يرحم الله من عباد الرحمن. وقد تفيض بأن يجتهد في ذلك، أو أن يغلبه الخوف والخشية فتفيض عيناه لتلاوة كتاب الله سبحانه وتعالى أو نحو ذلك. وهذا ورجل ذكر الله خاليا، خاليا، وهذا ربما شاهد لما تقدم وهو فضل الإسرار. وهذا كل من كان خاليا حتى ولو كان في المسجد، يعني ربما يكون الإنسان في مكان فيذكر الله سبحانه وتعالى في المسجد، ومن جواره لا يعلم، وتفيض عيناه بالدمع، لكن أعظم ذلك هو أن يخلو بنفسه فلا يراه أحد، فلا يراه أحد. وكان السلف رحمه الله عليهم يجتهدون في إخفاء العمل إخفاء عظيما، حتى إن بعضهم يستمر على العمل 40 سنة ولا يعلم به أهله. يذكر عن بعضهم ولعله مر معنا أنه صام 40 سنة، 40 سنة ولم يعلم به أهله، كان يصبح معهم، يصبح معهم فيغدو إلى عمله، فيأخذ ما يتأخذ معه الغداء، يعطيه أهله غدا، فإذا سار في طريقه أطعمه من تيسر من المحتاجين، ثم يرجع إليهم عشية بعد المغرب فيتناول معهم العشاء، يتناول معهم العشاء. وكان بعضهم يكون في المسجد، يكون في المسجد ويصوم مثلا، فيأخذ الماء، يأخذ الماء فيضعه على شفتيه، يوهم أنه ليس بصائم، لأن الناس ربما يظنون فيه ذلك، يعني هو يعلمون من ذلك وأنه شدة عبادته. هذا يقع مثلا، بعض الناس يعرف الناس أنه يصوم، أنه يصوم مثلا ويعرف فلان، لكن كانوا رضي الله عنهم يدفعون معرفة الناس بذلك بأن يوريهم أنه ليس بصائم، ليس بصائم، لأن هذا فتنة، حينما يعلم فلان ربما يتحدث أن فلان يصوم، فلان يصوم، وهو يكون صادق النية في هذا، ربما هو أيضا يقول إني صائم مثلا، خاصة في غير رمضان، هذا رمضان، لكن في غير رمضان لكن كانوا رضي الله عليهم يدفعون هذا، والنفس تتقلب، فكان ربما رفع الماء كأنه يعني يشربه فيضعه على شفتيه ثم يضعه في مكانه. وكان بعضهم ربما بل وسادته التي تحت رأسه وامتلأت من دم عينيه، وزوجته بجواره على الفراش لا تعلم به، وكل ليلة كل ليلة يعني في ظلمة الليل. وهذا من هذا الرجل ذكر الله خاليا ففاضت عيناه، كما تقدم مبالغة في إسناد الفيض إلى العين، مع أن الفائض في الحقيقة هو الدمع، إنما كأن العين صارت دمعا يفيض أو دمعا فياضا. والشاهد تقدم نعم في آخر في قوله حتى لا تعلم شبهة تنفق يمينه. نعم. قال حدثنا علي بن الجعد قال أخبرنا شعبة قال أخبرني معبد بن خالد قال سمعت حارثة بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقته فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. نعم. الحديث الثاني في الترجمة حدثنا علي بن الجعد، هذا هو الجوهري، أخبرنا شعبة، البخاري يروي له عن شعبة، شعبة بن الحجاج بن الورد العتكي مولاهم بسطام الواسطي رحمه الله الإمام المشهور، ويقول حافظ إنه أول من فتش عن الرجال بالبصرة رحمه الله، توفي سنة 60 و100 وهو وسفيان الثوري رحمة الله عليهما في عصر واحد، وكان هذان الإمامان إمامين كبيرين رحمة الله عليهما. وإن كان شعب سفيان أجل عندهم لأنه أقوى في باب الضبط، وشعبه يقع له أوهام رحمه الله، يقع له أوهام في بعض الأسماء، وكان أيضا له يقول له عناية بالمتون أيضا رحمه الله، له عناية بالمتون، فربما أحيانا اختصر بعض المتون، وهذا يقع له في روايات معروفة مثل حديث لا وضوء إلا من صوت أو ريح، هذا الحديث اختصره هو هذه رواية الترمذي، هذا رواية الترمذي، والحديث لا يقول الصلاة حديث إذا أحدث حتى يتوضأ، قال رجل من حضرموت ما الحدث يعني، قال فساء وضراط، فاختصره شعبة في رواية عند الترمذي قال عن ظاهر سند الصحة لا وضوء إلا من صوت أو ريح، هذا ظاهر الحصر، هذا ظاهر الحصر، وهذا غير رواية الصحيحين، وربما وقع له وهم كما تقدم في بعض الروايات. ومما يذكر أيضا ذكر عبد الوارث بن سعيد التنوري أنه نقل عن شعبة قال أنشدنا يوما يقول وكان شعبة ربما احتقرني أحيانا فلم يقبل مني، فأنشدنا يوما قصيدة يعني منها أنه روى بسنده، وهذا من شعر كعب مالك، قضينا من تهام من تهامة كل ريب فخيبر ثم أغمدنا السيوف نسائلها ولو نطقت لقالت قواطعهن دوسا أو ثقيفا، فلست لمالك إن لم نزركم بساحة داركم منا ألوفا، ثم قال بساحة داركم منا ألوفا ونترك العروس عروس وج وتصبح داركم منا خلوفا، أو قال عروس نأخذ عروسكم عروس وج وتصبح داركم منا خلوفا، فقال له عبد الوارث بن سعيد ما ثم عروس يا أبا بسطام، هذا وقت قتال ما في عروس، ما كيف تكون العروس هناك، قال كيف هو، قال عروشكم عروش وج لقوله تعالى خاوية على عروشها، قال فسلم له ويعني بين أنه صحف أبو بسطام رحمه الله العروش إلى العروس، وأنهم يدعون العروش عروش وج يعني أنهم يزيلونها وتصبح دارهم خلوف، يعني يهرب الخلوف قوم خلوف إذا ذهب الرجال وبقي النساء. خلوف يعني حينما يذهب الرجال لأمورهم وشؤونهم يقال خلوف، النساء خلوف لأنهم ذهبوا إما لهذا أم، لكن هؤلاء لأنه وقع عليهم بأس وشدة من هذا الأسياف فلذلك. فيقول عبد الوارث فصار بعد ذلك يعني يرفعني ويكرمني ونحو ذلك. فشعبة رحمه الله إمام، وإذا وقع في الإسناد شد يديك به رحمه الله، لكن هو كغيره لا يسلم من الوهم. قال أخبرني معبد بن خالد، هذا هو الخزاعي، وتقدم هذا الحديث من رواية معبد بن خالد، قال سمعت حارث بن وهب الخزاعي رضي الله عنه يقول سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول تصدقوا كما تقدم، فسيأتي عليكم زمان يمشي الرجل بصدقه صدقته. وهذا على ما قال كثير من الشراح أن المراد به قرب ظهور الساعة، وقال بعضهم بعد زمن عيسى بن مريم، الله أعلم تحديدا بهذا على سبيل يعني تحديده تحديدا معينا موضع نظر، لكن الأقرب والله أعلم أن يقال كما ذكر كثير من الشراح قرب ظهور الساعة. فيقول الرجل لو جئت بها بالأمس، مش معنى بالأمس يعني في الزمن الماضي، في الزمن الماضي لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها، فلا حاجة لي فيها. الحديث الأول مطابقته واضحة للترجمة، مطابقته لأن الصدقة باليمين ورجل صدق بها، لكن الحديث الثاني ما وجه مطابقته للترجمة؟ لأن الصدقة باليمين، هل ما وجه مطابقته؟ نعم ارفع الصوت. يعني من جهة أنه يحملها بيمينه، يعني هو يمكن هذا أقرب ما يكون، هذا أشار إليه الحافظ رحمه الله من كلامه ناقل عن غيره لقوله فيقول الرجل لو أجئت بالأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. ثم أيضا يمكن يقال من جهة أنه يحملها ويسير بها، يحملها ويسير بها، فيكون يعني الذي يحمل الصدقة ويسير بها في الغالب أنه يعتني بها ويجتهد، ثم هو يتوسل إلى من يعطيه الصدقة أن يقبلها، فيناسب أن يكون توسله أيضا على وجه يظهر فيه الإكرام، هذا يكون باليمين، فلو أعطاه بالشمال ربما لا يناسب حرصه على هذه الصدقة. ولهذا في تقدم في الرواية الأخرى لعل في حديث بموسى بالصدقة من الذهب، صدقة من الذهب. ثم أيضا صدقة باليمين يكون أبلغ في الحفاظ عليها وعدم سقوط الصدقة، أو ربما يأتي من ينتزعها منه فأخذها باليمين أقوى في ضبطها وفي حفظها. هل يمكن أن يكون شيخنا لما بوب باب الصدقة باليمين وذكر الدليل عليها ذكر الحديث بعد الذي فيه الأمر بالصدقة عموما، فيحمل ما جاء من الأمر بالصدقة عموما على هذا المقيد وأنها الأفضل تكون باليمين؟ هو ممكن يعني، لكن قال هو باب الصدقة باليمين، هو ممكن يقال، لكن قد يقال لو أنه أراد هذا لجاء بحديث يدل على الأمر بالصدقة، تصدق. لا قصدي أو يعني يكون هو صحيح تصدقوا تصدق سيد عن زمان يمشي الرجل صدقته، فيقول الرجل لو جئت بأمس لقبلتها منك، فأما اليوم فلا حاجة لي فيها. يمكن هذا وجه جيد يعني يقال مثلا، لكن قد يشكل عليها أنه لم يرد إلا هذا الخبر، لم يرد إلا هذا الخبر، لو مثلا جاء خبر مثلا آخر فيه الأمر الصدقة وليس فيه أي إشارة إلى مسألة أنه يمشي بها ويحملها، ليس فيه إشارة مثل يعني أمر الصدقة بدون المشي بها ونحو ذلك، لأن هذه في الحقيقة صدقة باليمين، وفيها أيضا ممكن يبوب عليه باب قصد الفقير بالصدقة، باب حمل الصدقة إلى الفقير، لأنه حينما إنسان يحمل الصدقة إلى الفقير، اشتكون صدقة بس أو معها شيء آخر؟ نعم، لكن ايش نقول أيضا؟ هي صدقة عالية، صدقة وهدية أتى بها على صورة ماذا؟ الهدية، ها؟ وهذا أبلغ في قبول الفقير حينما يكرمه به بها ويأتي إليه، فلا يكون الفقير أو المحتاج لا يجد غضاضة. ولهذا حينما تكرم إنسان قد تقصد إلى إنسان غني بمال وتقدمه إليه فيأخذه لا على أنه صدق، على أنه ماذا؟ هدية وهبة عطية، فلا يقع في نفسه أنه محتاج فيقبله بطنسه. لكن حينما يكون السائل الفقير هو السائل أو الفقير هو الطارق عليك الباب، هذا لا شك صدقة ليس فيها وصف الهدية. لكن حينما يعلي الصدقة فيخرجها على صورة الهدية فهذا أبلغ في الصدق فيها، وأبلغ في أنه لا يريد بها صدقة بمجرد وجه صاحبه، لا، أراد بها وجه الله سبحانه وتعالى حتى أخرجها مخرج الهدية، وهذا أبلغ في الإكرام. ولهذا لو قيل مثلا يعني باب المشي بالصدقة أو باب حمل الصدقة إلى الفقير مثلا، يعني لكان وجها. وهذا يستنبط، يمكن يستنبط من الخبر أن الصدقة الأكمل ما تكون حينما تحملها. ولذا مثلا بعض الناس حينما يرى فقير مثلا وافقه، يراه مثلا سوافي عند الطريق، تعرف السائل ذليل، في الغالب أن الإنسان يقول تعال يا فلان تعال ويعطيه، وش الأفضل؟ تناديه ولا تذهب إليه؟ المشروع أنك تذهب إليه كأنك فرح به وتكرمه وتقدمه بطنس، ما تنادي وتقول يا فلان، ها، بل تذهب إليه وتقصده بذلك. هذا يكون في الحقيقة أطيب لنفسه وأقرب لسروره، وثم أقرب لأن يكون دعاؤه وأنت لا تطلبه، دعاء بصدق وإخلاص. فهذه أمور أيضا تشبه من هذا الوجه، حينما تقصد إلى السائل وتذهب إليه من جهات عدة، من جهة أنك تقصد إليه ومن جهة أنك تخفيها عنه، ربما تدعو له مثلا بالدعوات، سأل الله أن يغنيك وأن يبارك لك ونحو ذلك. وأبلغها إذا كان على وجه القصد إليه والمشي إليه والبحث عنه. أيضا شيخ، ألا يرد على قول الحافظ الذي ذكرتموه أنه في قوله هنا سيأتي عليكم زمان يمشي الرجل، المشي بالصدقة لا يلزم منه أن يكون يحملها باليمين، قد يحملها بكلتا يديه، ممكن، صح، ولم يرد فيه ذكر الإعطاء، صح، حتى يفسر باليمين، هو ممكن ممكن، لكن أنا شفت كلام الحافظ الظاهر أنه فسر بهذا، هو ذكر أشكال عندك لعله يمكن يتبين شيء آخر. قال ابن رشيد مطابقة الحديث الترجمة، أنا ابن رشيد هذا رحمه الله، هذا له يعني من أحسن من يتكلم تراجم، هو بن المنير في الله عليهم، الرشيد محمد عبد الله بن رشيد، هذا من علماء القرن السابع وأوائل القرن، توفي سنة 721، مشهور أندلسي رحمه الله. نعم، قال مطابقة الحديث محمد بن عمر. نعم، قال مطابقة الحديث للترجمة من جهة أنه اشترك مع الذي قبله في كون كل منهما حاملا لصدقته، لأنه إذا كان حاملا لها بنفسه كان أخفى لها، فكان في معنى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، ويحمل المطلق في هذا على المقيد في هذا، أي المناولة باليمين. قال ويقوي أن ذلك مقصده إتباعه بالترجمة التي بعدها، حيث قال من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه، وكأنه قصد في هذا من حملها بنفسه. طيب، يعني ذكر المعنى، ها؟ ذكر المعنى، إيه، نعم، يعني كأنه يقول أن الحديث الأول فيه الدلالة على الصدقة باليمين، والحديث الثاني هذا كلام الرشيد، لكن فيه كلام آخر، ما ذكر كلام آخر له، أن من يحملها غالب يحملها بيمينه، وقبل كلام الرشيد ما ذكر شيء قبل كلام الرشيد. طيب، يعني كلام على هذا يكون المعنى أنه هذا الحديث كان المطلق ها، وهذا كالمقيد، وأن من أراد أن يتصدق بصدقة فيجتهد أن تكون بيمينه على ظاهر حديث أبي هريرة، فالذي يمشي بصدقته فقد جمع أنواع من الفضل، وهو المشي بالصدقة والبحث عن الفقير، وإن كان هو في هذا يمشي ولا يجد، لكن المعنى أنك تجتهد في الصدقة والبحث عن المتصدق عليه، لو بالمشي تبحث من هنا وتسأل عنه، قد يأتي زمان تبحث ولا تجد، فإذا كنت تقصده وتمشي إليه فيشرع أيضا لك أمر آخر، وهو أن تكون الصدقة بيمينك وأن تجتهدها في إخفائها. على هذا يكون متجه، يكون كلام متجه. نعم، لا المشي لا، إذا كان الحاجة يضعف القصد، الإنسان يقول أنا خارج مثلا، إيه نعم يمشي، إيه نعم يبحث، لأنه يمشي بالصدقة يبحث عن من يتصدق عليه، ما وجد من يتصدق عليه يعني من سائل فذهب. لكن فيه إشارة إلى أنك حتى لو علمت الفقير والمحتاج، علمت الفقير والمحتاج، فأنت لا تدعوه ولا تنتظره يأتي ولا تنتظره يسأل، لا، بادر بقصده والصدقة إليه. يعني والقصص المعروفة للسلف أنهم كانوا إذا أرادوا تصدق كانوا يقصدون إلى بيوت الفقراء والمحتاجين، وكانوا يختفون بها، وكانوا في الغالب يقصدون في الليل، بل إن بعضهم يأتي في الليل ويطرق الباب ويضع مثلا الصدقة من طعام أو غيره، ويطرق الباب حتى يعلمون بها ويأخذونها، فإذا علموا به وأرادوا أن يفتحوا هرب كأن السارق، هرب لماذا؟ حتى لا يعلم به. هذا مشى بصدقته واجتهد في إخفائها، اجتهد في إخفائها، واجتهد أيضا في إخفاء نفسه في الليل ما يدرى. ولهذا ذكر قصص كثيرة عن بعض السلف الذين لما ماتوا علم من كان يتصدق على أهل البيوتات، ففقدوهم وفقدوا الصدقة، فعلموا أن هذا الذي مات هو الذي كان يتصدق عليهم. وكان بعضهم يرون أثر حمل الطعام على ظهره في أوقات الليل أو النهار عند غسله، رأوا هذا منه رحمة الله عليهم. نعم، قال: باب من أمر خادمه بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: هو أحد المتصدقين. حدثنا عثمان بن أبي شيبة قال: حدثنا جرير عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة كان لها أجرها بما أنفقت، ولزوجها أجره بما كسب، وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. نعم، باب من أمر خادمه بالصدقة، المراد يعني من يكون تحت خدمته من خادم أو مملوك أو غيره، يعني من ولد أو نحو ذلك، بالصدقة ولم يناول بنفسه. وقال أبو موسى: والمعنى أنه يختلف، ربما تكون الصدقة بالمناول باليد أفضل، وهذا هو الأفضل، أن تكون المناول الصدقة بيدك أنت، لأن فيه مباشرة العبادة. والقاعدة الشرعية أن مباشرة العبادات التي يمكن التوكيل فيها أفضل من التوكيل فيها، هذه القاعدة الشرعية، وهذا هو هديه عليه الصلاة والسلام وسيرته، كان لا يكل أمره إلى غيره من أصحابه عليه السلام، مع أنهم كانوا يفدونه بأنفسهم وعيونهم رضي الله عنهم في أمور مما يعمله ويعانيه، فلم يكن يكل أمر هذا إذا أمكنه ذلك. وكان يهنأ إبل الصدقة بنفسه. إيش معنى يهنأ؟ يهنأ إبل الصدقة، إيش معنى يهنأ؟ يطليها بالقار، يطليها من أجل الجرب. ومرة كانوا يريدون أن يعلموا أينما أين هو عليه الصلاة والسلام، فجاء أنس وغيره، وهذا حديث صحيحين في أحدهما، قال فوجده يطلي يهنأ إبل الصدقة بنفسه عليه الصلاة والسلام بالقار ما أوكل هذا إلى غيره عليه الصلاة، وكان في بيته يخدم نفسه عليه الصلاة والسلام، كما في حديث عائشة لما سألوها رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قالت كان في مهنة أهله عليه الصلاة والسلام، فإذا حصل الصلاة خرج عليه الصلاة والسلام، وفي عند أحمد وابن حبان كان يخصف نعله ويرقع دلوه ويخيط ثوبه ويعمل كما يعمل أحدكم في بيته، ما كان يقول أحضروا كذا افعلوا كذا. بعض الناس تجد كثير الأوامر حينما يدخل بيته، وكما يقول بعضهم إذا حضر حضرت الطوارئ، وربما فر منه حتى الهر لو رآه فر منه لأنه يخيف، يفر منه حتى الحيوان يهرب منه، ولهذا قال بعضهم الشديد شؤم على نفسه وعلى حيوانه، يفر منه الحيوان والإنسان، وأولاده إذا دخلوا صمتوا لا يدرون، وهذا مصيبة وبلية، وبعضهم يظنها رجولة، لا هذا ضعف ومهانة، ضعف خلاف الهدي وخلاف السنة. ولهذا كما في الحديث عن عائشة رضي الله عنها وكان مع أصحابه كواحد منهم عليه الصلاة والسلام، والقصص في هذا كثيرة، وحديث أنس اللي في البخاري وهو عند مسلم أيضا موصول في البخاري معلق بألفاظ مختلفة، أنه تأتي الجارية فتأخذ بيده عليه الصلاة والسلام فيقول يا فلانة انظري أي السكك شئتي حتى أقضي عليك حاجتك، وعند البخاري في هذه الرواية أنه تعرض له الجارية التي في عقلها شيء فتمسك بيده عليه الصلاة والسلام، وهو رسول الله والوحي ينزل عليه والوهود تأتي وهو يؤم الناس ويعلم جاهلهم ويطعم جائعهم عليه الصلاة والسلام ويفتي سائلهم، ومع ذلك يمشي معه حتى يقضي حاجتها صلوات الله وسلامه عليه. وفي هذا الخبر كما تقدم في مسألة أداء العبادة بنفسه حتى الوضوء، ولهذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يكن يكل مثل هذه إلا عند الحاجة، مثل لما كان في السفر ولم يتمكن من الوضوء إلا بأن يصب عليه لأنه كان يلبس جبة وضاق كمه عليه السلام، فكان المغيرة يصب عليه عليه السلام، وكان إذا ذهب إلى الخلاء لا يطلب واحد يحضر، كان يحضر له الماء، في حديث ابن عباس لما وضع الماء، فالسنة والأكمل هو أداء العبادة بنفسه إلا حينما يعرض أمر يكون الأصلح والأتم أن يوكل، ولهذا ربما أحيانا يرى أن يعطي الخادم أو الولد حد الصدقة لأجل أن لا يرى الذل في وجه أخيه، فيكون من جهة الخادم ونحوه أيسر، هذا أفضل من هذه الجهة ما دام قصد هذا، لكن حينما يعطي الخادم لأن بيت الفقير بعيد مثلا أو يروح مثلا بالسيارة لأن المشوار عليه مشقة فيريد أن يتخفف من هذا لا بأس به، وربما يرسل صدقة من طعام يسيرة، فقد يكون أجر الخادم أعظم من أجر ماذا المتصدق أو من أرسلته، قد يكون لأنه وجد من مشقة الطريق ما يربو على فضل الصدقة، فأنت لك فضل الصدقة وهو له أجر حمل الصدقة، فقد يكون أجر من أرسلت أعظم، وقد يكون بالعكس، هذا يختلف، وكل هذا يرجع إلى أمر النية بحسب المقاصد والمصالح في مثل هذه الأمور. ولذا قال ولم يسمع أنه ورد حديث رواه البخاري في تاريخه فيه ضعف أنه عليه الصلاة والسلام قال مناولة المسكين تقي ميتة السوء، مناولة المسكين تقي ميتة السوء، وذكر عن بعض السلف لا أذكر اسمه الآن أنه كان كفيه البصر فكان يوضع له حبل يمده من بيته إلى المسجد، لكن هذا لعله في الوصول إلى المسجد في الوصول المسجد، إنما جاء يعني عن بعضهم أنه لم يكن يترك الصدقة في حال خروج بيته، إذا خرج بيته يأخذ معه أي شيء فيسأل ويقول ليس عندنا إلا بصل فيأخذ بصلة، ليس عندنا إلا بصلة فيأخذها ويتصدق بها. كان شيخ الإسلام رحمه الله يعتني من الصدقة ويأخذ معه ما تيسر ولو كانت يسيرة، لأن العبرة بما يقوم بقلب المتصدق. قول عليه الصلاة والسلام قال أبو موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم هو أحد المتصدقين. قيل المتصدقين متصدقين، قيل المتصدقين يعني، لكن الأكثر على أنه المتصدقين يعني صاحب الصدقة صاحب المال المنفق والمرسل وهو الخادم، هو متصدق، لأن القاعدة أن من دل على خير وأعان عليه فهو كفاية، أعان عليه، أعان على الخير فهو مشارك في الخير، وربما لو لم يعينه على أدائها لم تؤدى أو يضعف مثلا، فقال هو أحد المتصدقين. ثم ورد الحديث المشهور، هذا الحديث موصول عند المصنف في آخر، موصول عند المصنف رحمه الله في باب سيأتي باب أجر الخادم إذا تصدق. حدثنا عثمان بن شيبة حدثنا جرير وهو بن عبد الحميد عن منصور عن شقيق عن مسروق عن عائشة رضي الله عنها قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها غير مفسدة. إذا أنفقت المرأة، أطلق النبي النفقة عليه الصلاة والسلام، سمها نفقة كأنها هي لتنفق. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، سواء كان على عيالها أو على الضيف الذي يأتي إليهم، وكذلك يشمل من ذلك حتى الزوج ونحوه حينما تجتهد في النصح في النفقة بالرفق في النفقة والاعتناء بالنفقة، وقصدها بذلك أن تكون نفقتها على وجه لا يحصل فيه إسراف ولا يحصل فيه تبذير ولا تقتير، هذه نوايا حسنة، هذه نوايا حسنة يوجر عليها من نواها. إذا أنفقت المرأة من طعام بيتها، الطعام هذا قد يخرج النقود، يخرج النقود لأن مراد الطعام، وهل كل الطعام أو بعض الطعام هو موضع خلاف، وظاهر الحديث إطلاق الطعام، من العلم من قيده بالرطب، بالرطب منه، أما اليابس فلا اليابس، لكن ما يكون رطبا مثل الخبز الشيء الذي يطبخ وأنواع الإدام ونحو ذلك مما العادة أنه يتساهل فيه، ربما لو أنه بقي مدة طويلة قد يتلف نحو ذلك ولا يتكلف في مثل هذا. ولهذا في حديث سعد رضي الله عنه عند أبي داود أن امرأة قالت يا رسول الله إنا كل على أبنائنا وأزواجنا، فهل يحل لنا أن نتصدق من أموالهم؟ قال لكن الرطب تأكلنه وتهدينه. الرطب قال أبو داود الخبز ونحوه. وفي الحديث الآخر عند أبي داود أنهن قلنا ذلك، وقلنا هل يحل أن نتصدق من طعامه؟ قال ذاك أفضل أموالنا، ذاك أفضل أموالنا. فإما أن يحمل هذا على الطعام اليابس كالحنطة ونحو ذلك، والذي خاص في ذلك الوقت يكون هو أفضل الطعام فلا بد من إذن خاص فيه، أو يقال إن الخبر هذا عام وهذا أصح في باب الأخبار لعموم الأدلة، قوله إذا أنفقت المرأة إذا أنفق المرأة من طعام بيت غير مفسدة، كذلك هو أحد المتصدقين. وكذلك حديث أبي هريرة في الصحيحين إذا أنفقت المرأة ما لزوجها من غير إذنه، من غير أمره، غير إذنه وغير أمره، هذا صريح أيضا، لكن كل هذا محمول على الإذن العام ولا يشترط الإذن الخاص. قول من غير إذنه ومن غير أمره يعني الإذن الخاص، ما يشترط، إن قد يعلم عادة أن الزوج يأذن أو أنه في العرف مثل هذا لا يشدد فيه، فالعرف بالناس أنه يتهادى الطعام يتصدق بالطعام، فتصدق المرأة والخادم فلا بأس من ذلك، وهذا هو الأظهر. ولهذا قال من غير إذنه يعني من غير إذن خاص، فلا تستأذن وتقول أو الخادم يقول تأذن تصدق بهذا الطعام، لا، لأنه يعلم عادة أن مثل هذا يؤذن فيه. لكن لو علمت أن الزوج شحيح ويبخل بمثل هذا وأنه لا يأذن ولا يمشي مع ما يجري مع عرف الناس، في هذه الحالة لا تفتات على ماله إلا بإذن خاص، إلا بإذن خاص. ولهذا قال غير مفسدة، غير مفسدة، فإذا كان يترتب عليه مثلا إفساد بأن تصدق بالشيء الكثير الذي يضر في نفقته ونفقة أولاده، أو تأخذ من المال الذي في العادة لا يتصدق به إلا بإذن مثلا، فهذا لا بأس. أما إذا كان هناك شيء خاص بينهما وأنها تتصدق ربما من المال وتعرف منه أنه يأذن بذلك وتطيب نفسه بذلك، بل ربما يشكره على ذلك، فهذا لا يحتاج إلى إذن خاص ما دام قد عرف عرفا والمعروف عرفا كالمشروط شرطا. هذا في الشيء العام هذا واضح. وكذلك إذا كان شيء خاص بينها وبين زوجها أو بينه وبين سيده كان لها أجرها بما أنفقت ولزوجها بما أنفقت، أسند النفقة إليها، لم يقل مثلا بما أخذت من زوجها، جعلها نفقة كأنها هي المنفقة، وهذا في حث على الصدقة حتى كأنها هي التي أنفقت مع أنه من ماله من ماله. ولزوجها أجره بما كسب، إن هو الذي اكتسبه هو الذي اكتسبه، وللخازن مثلك. وربما أحيانا لم ينوي، هو ربما لا يعلم بالصدقة، لا يعلم إلا بعد ذلك، لكن مع هو أجراه. وفي دلالة على أنه لا تشترط النية، لا يشترط استحضار النية حقيقة، يكفي استحضارها حكما حتى في هذا الباب. فلو أن إنسان يعني كان يعمل أعمال ويغفل عن النية لا يستحضرها ربما سنوات طويلة، يعمل أعمال يقول استحضرني، يقول والله ما استحضرني، لكن أنا لا أريد إلا الخير، أنا أعمل هذا اتباع للسنة، يؤجر عليها. أما إذا استحضرها حقيقة فالأجر أتم وأعظم. فلو كان إنسان مثلا يدخل بيمينه البيت، يخرج بشماله المسجد كذا، معروفة تتكرر كل يوم كثيرا، يلبس النعل باليمين، ينزع بالشمال الثوب باليمين وينزع بالشمال وهكذا، يعني يبدأ باليمين في اللبس ونحو ذلك، ومعلوم أن هذه الأشياء في الغالب لا تستحضر النية فيها لكثرتها في دخوله وخروجه ونحو ذلك، يؤجر على كل هذه الأمور. هذا ذلك فضل العمل بمثل هذه الأمور، وأنه ما دام أصل نيته هذا الشيء فتكون حركاته وسكناته على هذا الوجه. ولهذا قال ولزوجها بما كسب وللخازن مثل ذلك، لا ينقص بعضهم أجر بعض شيئا. ويختلف الأجر، ربما يكون أجر الزوجة أكثر وأجر الخادم أكثر، ربما يكون أجر الزوج أو السيد أكثر، ربما يستويان، هذا يرجع إلى مقدار الصدقة وإلى قصد المتصدق، مثل ما تقدم في الخادم حينما يذهب بالصدقة إلى مكان بعيد ويكون عليه فيها مشقة ويكفي سيده مؤونة إرسالها أو توصيلها إلى المحتاج. وجاء في حديث عمير مولى أبي اللحم عند مسلم أنه جاءه سائل وكان يقدد لحما لسيده فأعطاه من هذا اللحم، أعطاه منه، فعلم سيده فضربه فشكاه إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فدعاه فقال عليه الصلاة والسلام لما ضربته؟ قال يتصدق من مالي من غير علمي. قال عليه الصلاة والسلام الأجر بينكما، الأجر بينكما، يعني لك أجر وله أجر، لكن هذا يختلف. ولهذا في اللفظ الآخر لها نصف أجره، فلها نصف أجره. والحديث من الترجمة أو ارتباط الحديث بالترجمة واضح، باب من أمر خالد بالصدقة ولم ينعن يسأل عن حديث وهو أحد المتصدقين. ثم ذكر رحمه الله الحديث وللخازن مثل ذلك، هذا أيضا وجه. الخازن اللي هو المشرف على أو المسؤول عن مال السيد، قد يكون مملوك وقد يكون أجير نحو ذلك، فهو داخل في هذا العموم. نقف على هذا والله أعلم، وصلى الله عليه وسلم على نبينا محمد. لكن يا شيخ ما أمر بالصدق؟ نعم، وللخازن مثل ذلك. نعم، والترجمة قال باب من أمر خادمه بالصدقة، وش وجه الأمر هنا؟ نعم، من أمر خادمه بالصدقة. نعم، حديث باب أجر الخادم إذا تصدق، باب أجر الخادم إذا تصدق، في حديث عائشة في حديث أبي موسى رضي الله عنه. نعم، 325 325 الصفحة، يعني باب. نعم نعم، خادم، شوف، نعم، قوله الخازن مش الأمين الذي ينفذ يعطي ما أمر به كاملا موفرا، كاملا موفرا يعطي ما أمر به. في هذا الباب هو ذكره معلقا هنا لكن حديث فيه الخازن المسنع الذي يعطي أو قال ينفذ أو ينفذ ما أمر به ما كاملا موفرا فيدفعه الذي أمر به أحد المتصدقين. وهذا وجهه والله أعلم. وهذا في الحقيقة قد يؤيد ما كان الحافظ حجر رحمه الله يتبعه في شرحه وكان ينكر عليه العيني هذا وبعض وغيره من الشراح. ربما كان البخاري مثلا يبوب بشيء ويترجم عليه ويكون الحديث ليس في هذا الشيء إنما في طريق آخر أو رواية أخرى أو رواية أخرى. وهذا واقع باب من أمر خادمه بالصدقة وذكر حديث أبي موسى وهو أحد المصدقين لكنه اختصره وفيه كما هنا يعطي ما أمر به كاملا موفرا كاملا موفرا طيب به نفسه فيدفع الذي أمر به أحد المتصدقين. وربما يقال الترجمة تدل على ما كان ينحوه الحافظ حجر رحمه الله وأن البخاري قد يبوب باب ثم يكون ما أشار في ترجمة يذكر حديث ليس فيه ما ذكر ترجمة لكن من طريق آخر ذكر هذا الشيء كما في هذا الحديث. والله أعلم. صلى الله عليه وسلم.